حتى أحبها وأحبته، وألفها وألفته، تنقل بين سهولها وتلالها وجبالها وشعابها، لكنه أخرج منها صلى الله عليه وسلم فنظر إلى مكة نظرة مليئة بالأسى قائلا لها: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ودخل رسول الله المدينة، ودخل رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم، فكانت الحفاوة التي استقبل بها مشهداً يختلف كل الاختلاف عن المشهد الذي كان يراه في مكة، فبمقدار ما كانت الاستهانة من أهل مكة كان الحب والإكبار في المدينة. فأيقن عليه الصلاة والسلام أن الله قد أذن لدينه بالنصر، وأن العقيدة التي ظل يضع قواعدها 13 عاماً من الزمان قد آن لها أن تؤتي ثمارها. وساعتها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني بالإسلام في المدينة عالماً جديداً، عالماً نظيف المشاعر، نقي الضمائر، مكفول الحرمات، مصون الحضرة والغيبة، لا يؤخذ فيه أحد بظنة، ولا تتبع فيه العورات، ولا يتعرض فيه أمن الناس وكرامتهم وحرياتهم لأدنى مساس. واستطاع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يبني ذلك العالم الجديد، وأن يؤسس ذلك المجتمع الرشيد، وأن يربي أولئك الرجال الأطهار الذين قدموا الإسلام للعالم أخلاقاً وسلوكاً وعملاً. فكان الإسلام نموذجاً يرى لا مجرد كلام يقال. إن الدعائم التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمته كانت 3 دعائم: المسجد، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، الوثيقة. أما المسجد فهو رمز لحسن الصلة بين المرء وبين خالقه، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كانت رمزاً لمشاعر الأخوة التي ينبغي أن تجمع المؤمنين وتصهرهم في بوتقة واحدة: إنما المؤمنون إخوة. أما الوثيقة فكانت تحدد العلاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين الذين يعيشون معهم على أرض واحدة، فتحدد الواجب الحقوق والواجبات. فتعالوا بنا لنتكلم عن المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. أيها الإخوة، لقد كانت اللبنة الأولى التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الأمة وفي تأسيس المجتمع الجديد هي المسجد. عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية المسجد في حياة المسلمين، فكان أول مشروع فكر فيه في مدة إقامته القليلة في ديار سالم بن عوف أن بنى مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام، أول مسجد بني في الإسلام، وهو الذي نزل فيه أو في المسجد النبوي قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ولما دخل رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم كانت أول مؤسسة أنشأها، أول مؤسسة أنشأها عليه الصلاة والسلام أن بنى مسجده العظيم، فكان يعمل فيه بيده، يحمل الأحجار على كتفه عليه الصلاة والسلام، وهو يردد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. والصحابة يعملون معه، يحملون الحجارة وعلى كواهلهم، ويتحركون معه عليه الصلاة والسلام، وهم ينشدون: لا يستوي من يعمر المساجد يعمل فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو مدرسة الدعوة الإسلامية الأولى ودار الدولة الإسلامية الكبرى، كان مدرسة تلقن العلم والعمل وتطهر الروح والبدن وتبصر بالغاية والوسيلة وتعرف الحق والواجب، كان مدرسة تهتم بالتربية قبل التعليم وبالتطبيق قبل النظريات وبتهذيب النفوس قبل حشو الرؤوس كذلك كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام دارا للدولة، فيه يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم العلم للجاهل والعمل للعاطل والمعونة للفقير، يرشد إلى الأمور الصحية والاجتماعية، يذيع الأنباء التي تهم الأمة، يلتقي سفراء الدول، يرتب المعارك في الحرب، ويبعث الدعاة والمندوبين في السلم. وتلك رسالة المسجد الحقة في الإسلام. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في غاية البساطة، كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في غاية البساطة، فراشه الرمل والحصباء، وأعمدته جذوع النخل، وسقفه الجريد، وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه، لكن هذا البناء المتواضع الساذج هو الذي ربى ملائكة البشر ومؤدب الجبابرة وملوك الدار الآخرة، فلا عجب أن يتخرج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من الخلفاء أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن القادة أمثال أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص، ومن العلماء أمثال عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت، ومن القراء أمثال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، ومن السفراء والدبلوماسيين أمثال عمرو بن العاص ومصعب بن عمير وجعفر بن أبي طالب، ومن فضليات النساء أمثال عائشة وحفصة وزينب وغيرهن من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين وزوجات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. ولا عجب أن يتخرج من بين جنبات المسجد من الشعراء أمثال حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة، وكان هؤلاء الثلاثة بمثابة الإعلام للنبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن للعرب ساعتها إذاعة ولا تلفاز ولا قنوات فضائية، وإنما كانت قصائد الشعراء التي تسير بها الركبان. ولذا لما هجى المشركون صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم فهجوه في أشعارهم وعابوه في قصائدهم، قام الشعراء يدافعون وينافحون عن رسول الله، ينافحون عن الإسلام وعن رسول الإسلام، وهذه هي الرسالة الحقة، هذه هي الرسالة الحقة، دعم الفضائل ومحاربة الرذائل. فقام حسان بن ثابت منافحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجيا أبا سفيان بن الحارث ومن ورائه قريش قائلا: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت مباركا برا حنيفا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هكذا كان الذين تربوا على يد محمد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. إن اللبنة الأولى التي وضعها النبي في بناء الأمة كانت المسجد، كانت المسجد، لأن المؤمن يعرف منه ربه حق معرفته ويقدره حق قدره، يتعلم هنا مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وفرائض العبادات وقواعد العقائد، لا ليتعلمها نظريا فحسب، بل ليعيش بها، ليحيا بها، ليتحرك بها في الأسواق والمنتديات والشوارع والأعمال والتجارات، ليتحرك بأخلاق الإسلام وقواعده في كل مكان. ولذا فإن الأزمة الكبرى أننا لا نعرف ربنا حق معرفته ولا نقدره حق قدره. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره. إذن أيها الإخوة، كانت الدعامة الأولى والأساس الأول الذي بنى عليه النبي أمته كان المسجد، وكما قام عليه الصلاة والسلام ببناء المسجد الذي هو رمز للتجمع والتآلف بين المسلمين، هو الذي يجعل أبناء الأمة يتقاربوا فلا يتباعدوا، يتحابوا فلا يتباغضوا، يتصافوا فلا يتشاحنوا، يتعارفوا فلا يتناكروا. قام بعمل آخر من أروع ما يأسره التاريخ، ألا وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. التقى أهل مكة بأهل يثرب، ما الذي يجمع بينهم؟ ما الذي يجمع بينهم؟ ألا يجمع بينهم إلا الدين الجديد. فكان أروع منظر لسلطان الدين شهده التاريخ، كان أروع منظر لسلطان الدين شهده التاريخ. كان الأوس والخزرج بينهما حروب متطاحنة لم تجف أيديهم من الدماء، فألف الله بين قلوبهم وأصلح الإسلام بينهم. وصدق رب العالمين إذ يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم. فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لكنه لم يكن تنظيراً، لم يكن شعارات ولا هتافات يقدمها الإسلام للعالم، لا، بل كان حقاً وواقعاً. لم يكن العقد الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار مجرد حبر على ورق، لكنه حقيقة عاينتها الدنيا وشهدها التاريخ وحفظتها لنا الأيام. كان معنى هذا الإخاء أن تمحى من المجتمع كلمة أنا، أن تمحى من المجتمع كلمة أنا، ويتحرك الفرد بروح الأمة ومصالحها وآمالها وآلامها. كانت هذه الأخوة حرباً على الأنانية الطاغية، حرباً على حب الذات، حرباً على الجشع وعلى الطمع، ودعوة للإيثار، دعوة للترابط بين المسلمين، أن يرتبط أبناء الأمة من أقصاها إلى أقصاها بمصير واحد وهدف مشترك. كان معنى هذه المؤاخاة أن تصير الأمة كلها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أن تصبح الأمة كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذه معنى الأخوة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا ترى، تعالوا بنا لنرى هذه الكلمات كيف طبقت على أرض الواقع، وكيف صارت حقيقة واقعة، وكيف ترجمها الصحابة الأطهار رضوان الله عليهم. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، احتفى الأنصار بإخوانهم المهاجرين، فما نزل مهاجر على أنصاري إلا بقرعة من شدة الحفاوة بهم، كل يتمنى أن يستضيف أخاه، أن يكون معه. ولنضرب لهذا نموذجا فذا كان من غاية أروع الأمثلة في هذا، وكلكم تعلمون هذه القصة صغيركم وكبيركم، هو أن النبي آخى صلى الله عليه وسلم آخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، فاقسم قسمنا لي نصفين، يا له من تسامح، ويا له من إيثار، ويا له من أدب جم تربى به سعد على مائدة الإسلام. لكن يا ترى هل يستغل عبد الرحمن بن عوف هذا العرض الذي لا يرفضه أحد؟ قال: كلا. قال: بارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في أهلك، دلني على السوق. فخرج وذهب إلى السوق واشترى وتاجر حتى صار من أثرياء المسلمين رضي الله عنه. كان من أغناهم، من أغناهم رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف. يقول عن نفسه: أراني مجدودا في التجارة، يعني محظوظ، كأنه يقول: أنا محظوظ في التجارة، أراني لو قلبت حجرا لوجدت تحته ذهبا من كثرة ما كان المال يفيض عليه. وهذا من قدر الله عز وجل له، لأنه تعفف، كان صاحب نبل وشرف. الحقيقة أن المشهد رائع، الحقيقة كل الحقيقة أن المشهد في غاية الروعة، من سعد بن الربيع ومن عبد الرحمن بن عوف. إن كان إعجابنا بسماحة سعد بن الربيع وإيثاره لأخيه في أن يشاطره أمواله لا يعادله إلا إعجابنا بنبل وعفة نفس عبد الرحمن بن عوف. وهكذا كان كل الأنصار نفوسهم سمحة، أخبر عنهم رب العالمين المطلع على القلوب والضمائر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان المهاجرون جميعا في غاية النبل وعفة النفس رضوان الله على الصحابة أجمعين. هكذا كانوا. ترجمة عملية لكلمات كتبت بماء الذهب، ولأصول وضعها عليه الصلاة والسلام. حقائق الوحي حياة أيها الإخوة. إن أزمتنا أن عندنا نصوص الوحي لكننا لا نفعلها، لا نعيش بها، لا نحل بها قضايانا. أما هم فكانت منابع الوحي عندهم هي الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما فيه حياتكم، حياة الأمة في منابع الوحي قرآنا وسنة، ويوم تتخلى الأمة عنهما فلن يكون لها مكان في الأرض ولا ذكر في السماء. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. لكن يا ترى هل كان هذا موقفا فرديا من سعد وعبد الرحمن؟ حاشا وكلا. فلقد استقبل الأنصار جميعا إخوانهم المهاجرين، يا سادة، استقبلوهم في قلوبهم قبل أن يستقبلوهم في بيوتهم. الأزمة الحقيقية في السعة ليست سعة البيوت، وإنما هي سعة النفوس، وإنما هي سعة النفوس. قد يكون لك أخوان، أحدهما يسكن في فيلا واسعة لها فناء واسع وأشجار وأنهار، والآخر له شقة 70 أو 80 متر، ومع ذلك أنت تستريح هنا ولا تستريح هناك. إن الفناء الواسع ليس هو الأزمة، الأزمة الحقيقية في سعة النفوس وفي ضيقها. هذا ضيق النفس بك، وهذا يحبك ويستقبلك ويرحب بك. إذن الأنصار لم تكن أفنيتهم رحبة، ولم تكن بيوتهم واسعة بهذا المعنى، وإنما كانت النفوس واسعة وراضية ورحبة. فكان البيت الواحد من بيوت الأنصار يستقبل المهاجرة والمهاجرة والأنصاري والأنصارية، يعيشون معا في بيت واحد، يتقاسمون المال والطعام والشراب والمسؤولية، وهم في هناءة وفي عيش. صدق المعاملة وحسن الإيمان الوثيق برب العالمين هو الذي ألف بين هذه القلوب وصاغها، فأحبت لله وأبغضت لله وأعطت لله ومنعت لله، فكانت الحياة كلها لله رب العالمين. إذن أيها الإخوة، عاشوا في بيوت الأنصار ما عاشوا. لم نسمع، لم ينقل لنا التاريخ أن مشاجرة حدثت، أو أن امرأة غضبت من امرأة، أو أن كذا أو كذا. كم يا ترى كم عاشوا، يا ترى كم عاش المهاجرون في دور الأنصار؟ وأسألك أنت كم تتحمل أخاك ابن أبيك وأمك في بيتك هو وزوجته وأولاده؟ كم تتحملهم إذا وقعوا في أزمة أو مرت بهم ضائقة؟ ويا ترى في هذا الشهر الذي ستتحمله كم سيحدث من المشكلات بين أبنائك وأبنائه وبين زوجتك وزوجه وبينك وبينه؟ إن الأزمة الحقيقية هي أن مشاعر الحب بين المسلمين أصبحت باهتة، حتى مشاعر الحب بين أبناء البيت الواحد الذين تربوا في بيت واحد وأكلوا في طبق واحد وشربوا من معين واحد وتغطوا بلحاف واحد، صارت مشاعر الحب باهتة بينهم. هذا للأسف، مشاعر الحب أصبحت باهتة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر واعتبر أن مشاعر الحب بين المسلمين أحد أركان بناء المجتمع، بل هي طوق نجاة لنا في دنيانا وفي آخرتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، إن المشاكل ليست بعيدة عن أي مجتمع، لكن كيف تواجه وكيف تحل؟ سنرى أن الإيمان يحل كل مشكلة ويزيل كل أزمة، ويوم يتحلى كل فرد بالإيمان ساعتها ستتنزل علينا بركات من السماء. في المجتمع الأول عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، واجهت المجتمع مشكلات حقيقية: أزمة إسكان، ثم أزمة بطالة، ثم أزمة المياه. كيف واجهها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، تركوا من ورائهم ديارهم وأموالهم وتجاراتهم، وخرجوا صفر اليدين انتصارا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل تأسيس مجتمع جديد في المدينة. لما قيل لهم: اتركوا مكة، اتركوا وطنكم الحبيب إلى قلوبكم، وإلى أين؟ إلى مجتمع جديد ليست لكم فيه ديار، وليست لكم فيه تجارة، وليست لكم فيه مصالح. غلقوا بيوتهم وتركوا مصالحهم وهاجروا إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. عندنا على الأقل 400 إنسان هاجروا من مكة إلى المدينة بأسرهم. أين يعيشون؟ أين يسكنون؟ هل بنيت لهم خيام؟ لا والله، كما ذكرت لكم، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وطابت النفوس ورحبت واستقبل الأنصار المهاجرين في بيوتهم، تلاشت الأزمة من تلقاء أنفسها. ماذا لو أن حياً من الأحياء حدثت فيه أزمة فهاجر إلى حي آخر، فانتقل إلى حي آخر؟ هل تجود نفوس المسلمين؟ والعالم الإسلامي اليوم يعاني من هذه الأزمة الكبرى. كذلك أزمة أخرى هي أزمة بطالة، ذلك لأن المجتمع في المدينة كان مجتمعا تجاريا من الدرجة الأولى، لم يكن مجتمعا زراعيا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ولم يكن مجتمعا صناعيا لأهل مكة كانوا يأنفون الصناعة، لم يكن إذن إلا أصحاب التجارة رحلة الشتاء والصيف التي بنوا عليها حياتهم. والمجتمع المدني مجتمع زراعي من الدرجة الأولى، مجتمع زراعي تنتشر فيه مزارع وبساتين النخيل. وساعتها لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة البعض عمل بالتجارة، أما البعض الآخر فلا يجد لنفسه عملاً. وساعتها ذهب الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقدم حلاً. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا مزارع النخيل، اقسم بيننا وبين إخواننا مزارع النخيل، نقل ملكية كاملة، يبقى هم ليهم نصف البساتين والمزارع ونحن لنا النصف الآخر. لكنه رفض عليه الصلاة والسلام، رفض أن يأخذ أحد أجرا دون أن يبذل فيه عرقا ودون أن يكد فيه يدا، فرفض صلى الله عليه وسلم أن تنقل ملكية نصف الأراضي للمهاجرين. قالوا: يا رسول الله فيكفوننا المؤنة ونشركهم في الثمرة، يعني يعملوا في مزارعنا حتى إذا جاء الثمر في آخر العام قسمناه بيننا. فرضي بهذا صلى الله عليه وسلم، رضي لأنه لا يريد أن يبني مجتمعا عاطلا، يريد أن يبني مجتمعا كل واحد فيه يأكل من عرق جبينه ومن كد يده، فاليد العليا خير من اليد السفلى. والمهاجرون متعففون، والمهاجرون متعففون رضوان الله عليهم، أرادوا أن يؤسسوا لأنفسهم حياة جديدة يبنونها من تلقاء أنفسهم. وهكذا ربي المجتمع، هكذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع، فكانت المشكلات تذوب وتنماع كما ينماع الملح في الماء، لأن النفوس مؤمنة ومجاهدة. كذلك أيها الإخوة، السؤال الأخير الذي أختم به هذا اللقاء هو: كم مكث المهاجرون في دور الأنصار؟ كم مكث المهاجرون في دور الأنصار؟ يا ترى كم؟ شهر، شهرين، سنتين؟ مكثوا 4 سنوات عندهم، 4 سنوات، 4 سنوات كاملة، والمهاجرون يعيشون في دور الأنصار. ليسوا جميعا، اللي استطاع أنه يأخذ لنفسه دارا، يعني بعد أن عمل واجتهد اشترى وبنى، في ناس كده، لكن بقيت بقية لا زالت تعيش فين؟ في دور الأنصار. يقول الإمام القرطبي: عاش المهاجرون في دور الأنصار حتى غنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم بني النضير، وده كان في السنة 4 للهجرة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، والتي كانت فيئا ساعتها، كانت فيئا، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الفيئ كله، ثم جمع المهاجرين والأنصار وأثنى على الأنصار خيرا وشكرهم على صنيعهم، وأنهم استقبلوا إخوانهم المهاجرين في بيوتهم وأسدوا إليهم الجميل والمعروف. علمنا عليه الصلاة والسلام أنه من أسدى إليك جميلا أو صنع معك معروفا فكافئه، فإن لم تجد ما تكافئه به فقل له جزاك الله خيرا. فجزاهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وشكرهم على حسن صنيعهم، وهم مطأطئون رؤوسهم في الأرض خجلين من إخوانهم. شوفوا الأدب العالي، هم خجلون من هذا الثناء من صاحب الرسالة عليهم صلى الله عليه وسلم. شوف المشهد العجيب والحب النادر. النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار بين أمرين: قال: إما أن نقسم بينكم وبين إخوانكم هذه الغنائم، يعني المهاجرين نصف الغنائم وأنتم النصف الآخر. وساعتها آسف، قال الخيار الأول هو أن يعطي الغنائم كلها للمهاجرين حتى يخرجوا من دور الأنصار، يعني يقسم يعطي الغنائم كلها للمهاجرين حتى يستطيعوا أن يستقلوا بحياتهم، وساعتها يخرجوا من دور الأنصار. والأمر الثاني هو أن يقسم الغنائم بينهم، لكن سيظل المهاجرون في دور الأنصار إلى أن يشاء الله. وساعتها قام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأنصار، فتكلم سعد بن معاذ قائلا: يا رسول الله، بل أعطي الغنائم كلها لإخواننا المهاجرين. معنى هذا أنه اختار الخيار الأول، إن هم يأخذوا الغنائم ويخرجوا من إيه؟ ويخرجوا من دورنا. لكن سعدا فاجأ الجميع حين قال: يا رسول الله، بل أعطي إخواننا الغنائم كلها ويبقوا معنا في دورنا. وساعتها نادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله، رضينا وسلمنا يا رسول الله. وبكى الحاضرون جميعا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار فقال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. والله الذي لا إله غيره، لولا أن هذا ثبت متواترا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لقلنا أن هذا ضربا من محال، ضربا من خيال، بل هو الشيء المحال. قد تقولون خيال، قد تقولون محال، لكني أقول لا خيال لا محال. إنهم جيل المصاحف، إنهم جيل المحاريب وآساد النبال، إنهم تربية السبع الطوال، إنهم تربية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا أراد المجتمع أن يستقر وأن يتماسك وأن يبقى، فليس له إلا طريق واحد: كتاب الله وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. يوم تكون منابع الوحي هي الحياة، ستكون حياتنا سعيدة هانئة مطمئنة. قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عباد الله، في الجمعة ساعة إجابة، نسأله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم يا ربنا، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف يا ربنا جميع مرضى المسلمين، واحقن اللهم دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. واحفظ اللهم مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ اللهم سائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، وأقم الصلاة.